فالناس لا يستطيعون الحج ولا العمرة إذا لم تكن الطرق آمنة والمكان آمن، وكذلك الأمر في بلاد المسلمين. ربما لا يستطيع الناس أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى حق عبادته من صلاة ومن غير ذلك من العبادات. والأمن والأمان له ركائز لا بد منها، وقد بيَّن الله تعالى أن الأمن يكون بالإيمان وترك الشرك، فقد جاء في التنزيل أن الله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، والظلم هنا يعني الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكر بعض المفسرين كالحافظ ابن كثير أن أهل الإيمان يكونوا آمنين يوم القيامة، فالإيمان بالله والاستقامة على دينه وعمل الأعمال الصالحة، هذه الأمور تكون سبباً للأمن والأمان في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتقربوا إلى الله عز وجل بالقربات وأعمال البر والخيرات: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالإيمان والأعمال الصالحة سبب للتمكين في الأرض والاستخلاف ليستخلفنهم، وسبب للأمن والأمان. ومن ركائز الأمن والأمان العدل بين الناس، فكم من مجتمع ساد فيه العدل، عاش أهله في أمان. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فإذا ساد العدل بين الناس عاش الناس في أمن وأمان، وإذا انتشر الظلم والبغي عاش الناس في خوف واضطراب. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش أهمهم شأن المرأة المخزومية، مرأة من بني مخزوم، قيل أن هذه المرأة سرقت متاعاً، وقيل سرقت حلياً، وقيل استعارت حلياً فجحدته. فقريش أهمهم شأن هذه المرأة، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ليشفع لها. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة يعني في شأن هذه المرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، يعني قام خطيبا عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. انظر إلى عدل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا محاباة في هذه الأمور. إذا وصل الحد إلى السلطان فلا شفاعة في الحدود. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأيم الله يعني وأيم الله، يحلف النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهنا مشرب البيان وجمال الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لو أن فاطمة بنت محمد. لما فاطمة من بين بناته؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة لأنها أشبه بناته به عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. والثاني أنها التي بقيت من بناته فقد توفوا في حياته. والثالث أنه قال فاطمة لأن المرأة المخزومية التي سرقت اسمها فاطمة بنت أسد أو فاطمة بنت أبي أسد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الترتيب في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله إلى آخر ذلك. هذا الترتيب له معنى، فإن الإمام إذا أقام العدل رجع الناس إلى عبادة الله، وكان ذلك أعوان على عبادة الله عز وجل، وكان ذلك سبباً للأمن والأمان. فإذا أقام الإمام العدل نشأ الشباب في عبادة الله عز وجل. لهذا قال بعدها: وشاب نشأ في عبادة الله. فإذا أقبل الشباب والناس على المساجد تعلقت القلوب بها، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فإذا نشأ الناس في وجود العدل ونشأ الشباب في عبادة الله وتعلقت القلوب بالمساجد أدى ذلك إلى التآلف والتحابب، ورجلان تحابا في الله. فإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن للناس أن تخون العرض فتترك ما حرم الله سبحانه وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فإذا كان الأمر كذلك يكون الإحسان في العبادة. فقال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، ذكرت أن من ركائز الأمن والأمان أن يسود العدل بين الناس. فإذا غاب العدل فإن الناس ربما يبغي بعضهم على بعض، وربما يقتل بعضهم بعضا. قال جل وعلا: ومن قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحةٍ من دينه ما لم يُصِب دمًا حرامًا. وربما ينتشر الغدر والخيانة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، والغدر أمره خطير. روى الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، وأبو داود الطيالسي وابن الجعد من حديث عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجلاً على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. من أمن رجلاً على نفسه، وفي رواية: من آمن رجلاً على نفسه. فالظلم والبغي مع غياب العدل عاقبته وخيمة، تؤكل أموال الناس بالباطل، ويظلم الناس بعضهم بعضاً، وربما يكون سبباً لقيام الفتن، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. والعدل ليس قاصراً على الحكام أو القضاة، لا، بل العدل بين الناس، بين بعضهم بعضاً، عدل المسؤول بين أفراد أسرته، العدل بين جيرانك، عدل المسؤول في وظيفته، في عمله، في من يرعاه، فكل مسؤول عن رعيته. ومن ركائز الأمن والأمان شكر نعم الله عز وجل. نعم، لا بد أن نشكر نعم الله سبحانه وتعالى، وهي كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما أجمل البيان في قوله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. الله عز وجل يضرب لنا مثل لقرية كانت آمنة، كانت في أمن وأمان ومطمئنة. قال: يأتيها رزقها رغدا. يأتيها، هذا الفعل المضارع دليل على التجدد والاستمرار في نعم متجددة ومستمرة. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني رغدا أي واسعا، من كل مكان، من البر والبحر ومن كذا. فلما كان من شأن القلوب أو بعض القلوب البطر ونسيان نعم الله سبحانه وتعالى، قال بعدها: فكفرت بأنعم الله. فلما كفرت بأنعم الله أذاقها الله عز وجل لباس الجوع والخوف. يتبدل الأمن بالخوف، وبعد ما كان رغد في العيش يكون فقر أو قحط أو جوع. فلا بد من شكر نعم الله عز وجل، وعلى رأسها ما نحن فيه بفضل الله عز وجل من أمن وأمان. وقد عاصرتم ما حدث قبل ذلك من ثورات ومن فتن ومن شرور، وقتل من قتل فيها، وسلب الأموال وسفك الدماء وكذا من الشرور، فتعطلت المصالح، وأعداء الإسلام في الداخل والخارج يتربصون بالمسلمين الدوائر، يثيرون الفتن والقلاقل كلما استطاعوا ذلك. فحافظوا على بلدكم من أي باغ ومعتدي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلماً لأوليائك، حرباً على أعدائك رب العالمين. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمدٍ وآله وصحبه.